باب المحارب قاطع الطريق لمنع السلوك أو آخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد بمدينة كمسقي السيكران لذلك ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه مخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه كذلك مخادع الصبي وغيره ليأخذ ما معه يعد محاربا غيره من الناس نعم الداخل في ليل أو نهار في زقاق أو داز أو دار أو دار والداخل ليلا أو نهارا في زقاق أو دار ليقتل ويأخذ ويسلب هذا يعد محاربا الزقاق هو الطريق الضيق بين الدول قاتل ليأخذ المال قاتل طبعا قاتل ليأخذ المال معناها أن الشرط في المحارب أن يكون قاتل ليأخذ المال فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن إن أمكنت مناشدته وتذكره بالله واتق الله فيه تذكره بالله مناشدته تفعل أولا وإلا يقاتل ثم يصلب فيقتل ثم إن أخذ يصلب فيقتل ثم يصلب فيقتل أو ينفر حر ثم يصلب فيقتل ثم يصلب معناها يصلب على عيدان ويقتل ونعم حتى يراه الناس مقتولا وينسجروا مصلوبا وينسجروا بذلك عن فعله لأن في حديث عبادة المصعب عند الشيخين رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور إذن وعلى كل حال الحدود زواجر وجوابر ولذلك أيضا في سورة الممتحنة الله تبارك وتعالى يقول أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم هذه المعاصي منهي عنها وإذا وقع فيها إنسان فأقام على الحد فذلك كفارة له وزجر لغيره نعم أو ينفى الحر وينفى الحر كذلك ينفى الحر حر ينفى إذا أخاف المحارب إذا كان يخيف فقط وكان حرا ينفى كالزنا والقتل أنا عنه ينفى كنفي الزنا ويقتل كقتل القاتل مثل قال بأن نفي المحارب كنفي كالتغريب في الزنا قلنا إنه يغرب مثلا مسافة ما بين الفدك والمدينة مثل سبيل المثال إلا أنه هو ينفى أبدا وبينما الزاني يغرب لمدة سنة وكذلك بالنسبة للقاتل يقتل كما يقتل القاتل نعم أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء أو تقطع رجله اليمنى ورجله اليسرى ولاء معناها عن يمينه تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء معناها في وقت واحد وبالقتل يجب قتله وإذا قتل وجب قتله ولو بكافر. ولو قتل كافر. شو قتله؟ ولو قتل كافر. لأنه قتله حرابة. أو بإعانة. أو بإعانة. ولو أيضا أعانه عليه غيره. نعم يقتل. ولو جاء تائبا. ولو جاء تائبا. ولو جاء تائبا فإنه لكنه إذا جاء تائبا تقبل توبته ولا يقتل إلا بكفئه. يا قتل الكافر إذا كان مسلما وقتل الكافر لا يقتل به. يقتل بكفئه حينئذ. ولكنه لا يسقط عنه القتل لأن القتل حق آدمي. وليس للولي العفو عنه. ليس للولي العفو. نعم. ونجب للتدبير القتل لأن القتل فيه جزء طبعا حق للآدمي ولكن فيه جزء أيضا حق لله تبارك وتعالى. ليس للولي في هذه الصورة العفو عنه. ثم قال وندبر للتدبير القتل معناها من كان يدبر أن كان من المحاربين ذا فكر وتدبير وتخطيط ومكر فإنه يندب أن يقتل. والباطش القطع. ويندب للباطش الذي من الباطش المتخصص في الباطش المحترف يندب له أن يقطع. ولغيرهما ولمن وقعت منه. ولغيرهما لغير ذي التدبير ولغير ذي البطش ولمن وقعت منه هفوة أي فلتة أي هفوة معناها وقع منه ذلك مرة فقط ولم يكن من عادته. هذا ما لا يندب لهم يندب لهم النفي. النفي والضرب. النفي والضرب ينفون ويضربون يؤدبهم الإمام بالضرب ثم ينفيهم. والتعيين للإمام. والتعيين للإمام معناها الإمام هو الذي يعين لكل شخص من المحاربين ما يفعل به فهو يجتهد فهذا يوكل للإمام ويجتهد فيه يجتهد في من يقتل ومن ينفى ومن يقطع. نعم. لا لمن قطعت يده ونحوها معناها الذي قطعت يده ونحوها لا يقول مثلا ليس هو الذي لا يعمل برأيه في القطع أو القتل أو النفي في قتل المحارب الذي قطعه أو قطعه أو نفيه وإنما يعمل برأي الإمام ونحوه من قتل ممن أخذ ماله أو شرح ونحو ذلك. وغرم كل عن الجميع مطلقا. وغرم كل عن الجميع مطلقا معناها اشترك المحاربون في الحرابة وأخذ واحد منهم يغرموا جميع ما أخذوا ولو لم يأخذ منه إلا جزءا يسير. واتبع كالسارق. واتبع به إذا لم يكن موجودا عنده معناها بقي في ذمته كالسارق نعم إذا لم يقطع. ودفع ما بأيديهم لمن طلبه ودفع ما بأيديهم لمن طلبه. دفع ما بأيدي المحاربين لمن طلبه معناها إذا قال شخص هذا الذي بيدي هؤلاء المحاربين لي أنا فيدفع إليه بالشرط الذي سيقول له. لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين. بعد الاستيناء واليمين بعد التأني بعد مدة كافية للتثبت واليمين ويمين الطالب الذي طلبه وقال إنه مال له لابد أن يقسم على ذلك. أو بشهادة رجلين من الرفقة. أو بشهادة رجلين من الرفقة كذلك إذا شهد رجلان من الرفقة للمحاربة الرفقة التي حوربت واعتدى عليها المحاربون إذا شهد رجلان منها لرجل لأن المال ماله يعطى له لا لأنفسهما. أما إذا شهد لأنفسهما فلا تقبل شهادتهما. إذا شهد لأنفسهما بأن المال لهما فلا كل واحد منهما شهد للآخر فلا فذلك ليس كافٍ لإثبات ذلك لهما. ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها ثبتت. ولو شهد اثنان أن هذا الشخص يعني عين شخصا معينا وقال هو هذا هو الذي اشتهر بالحرابة ثبتت عليه. وإن لم يعاينا الحرابة، وإن لم يعاينا هذا الشخص يحارب، وإنما اشتهر هذا الشخص بالحرابة فيشهدان على أنه مشتهر بالحرابة تثبت عليه حرابة. وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا. وسقط حدها غير متعلق بالآدمي، مثلا الغرامة لا تسقط والقتل لا يسقط، ولكن سقط حدها غير المتعلق بالآدمي إذا جاء تائبا، إذا جاء المحارب تائبا قبل أن يقبض. نعم. إتيان الإمام طائعا. إذا جاء الإمام طائعا تائبا، معناها جاء طواعية لم يؤخذ ويأتيه به الجنود، وإنما جاءه طائعا تائبا. أو ترك ما هو عليه ولو لم يأتي الإمام، معناها إذا ترك ما هو عليه وشهد الشهود بذلك أنه ترك ما كان عليه من الحرابة وأنه استقام حاله، شهد الشهود بذلك أيضا يسقط عنه حد الحرابة، يسقط عنه حد الحرابة ولكن يغرم حقوق الناس. باب بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه. نعم، في هذا الباب سيتكلم عن الخمر، عن شرب الخمر ونحوه من المسكرات. والخمر حرمت على مراحل في كتاب الله، فأول إشارة إلى خبزها تتخذون منه سكرا ويسخا حسنا، ثم قال القرآن بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال ثم حرمهما في حالة الصلاة بعد ذلك، حرمها في حالة الصلاة بعد ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم حرمها بشكل نهائي تام في سورة المائدة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل تمتم. وأما بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أنس عند شيخين قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر. الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عثمان 80 وكل سنة وهذا أحب إليه. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه بأنه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وفي حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. حديث أخرجه أحمد وهذا لفظه، وأخرجه الأربعة، وأشار الترمذي إلى ما يقتضي أنه منسوخ وصرح بذلك أبو داود عن الزهري. وكذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي والحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال نزل تحريم الخمر وما في المدينة شراب يشرب إلا التمر. وفي حديث عمر عند الشيخين قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وفي حديث ابن عمر عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي حديث جابر عند أحمد الأربعة وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقلبه حرام. وفي حديث ابن عباس عند مسلم رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيذ ينبذ له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقى فإن فضل منه شيء أحرقه. وفي حديث أم سلمة عند البيهقي وصححه ابن حبان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وفي حديث وائل الحضرمي أن طارق بن سويد قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. وطبعا تكلمنا هنا في هذه الأبواب أشرنا إلى التعزير، والتعزير الأصل فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. وفي حديث عائشة عند أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم إلا الحدود. وفي حديث علي رضي الله عنه عند البخاري قال ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. قال هنا بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة. بشرب المسلم معناها المسلم المكلف إذا شرب ما يسكر طوعا معناها ليس مكرها، بلا ضرورة معناها لم يشربه للضرورة ضرورة إساغة غصة مثلا، معناها هو مسلم ومكلف وشرب ما يسكر ولم يشربه إكراها ولم يشربه لضرورته. أيوة كمل الكلام. بلا عذر لم يشربه لعذر معين وضرورة وظنه غيرا ولم يشربه ظانا أنه ليس مسكرا، وإن قل المسكر الذي شرب أو جهل وجوب الحد أو جهل وإن قل المسكر الذي شرب أو جهل هو جهل الشارب الخمر وجوب الحد عليه، يعني جهل أن شارب الخمر يحد أو الحرمة أو جهل الحرمة لقرب عهد أو جهل الحرمة لأنه قريب عهد بالكفر. ولو حنفيا يشرب النبيذ ولو كان الشارب للمسكر حنفيا يشرب النبيذ، لأن الأحناف يجوز عندهم شرب النبيذ فشرب منه ما أسكره وصحح نفيه 80 بعد الصحيح. وصحح نفيه معناه وصحح نفي الحد عن الحنفي إذا شرب النبيل. أيوة. 80 بعد الصحوه. 80 بعد الصحوه. يجب عليه يحد 80 بعد الصحوه. هذا هو. بسبب هذا يحد 80 بعد الصحوه. معناه بهذه الشروط التي ذكرها. بعد صحوه معناه بعد زوال الإسكار عنه. تشطر بالرق وإن قل. وتشطر الحد بالرق وإن قل الرق، وإن كان شائبة الرق، وإن كان مثلا هذا الشخص ثلثه رقيق فإنه يتشطر، أو كان معتقا إلى أجل إنه يتشطر بالرق. إن أقر معناها يضرب العبد 40 سوطا فقط، يضرب 40 سوطا فقط. قلنا بأن الحد 40 لأنه هو حد شرب الخمر في الخلاف، لكن هنا هو مذهب المالكي أنه 80، قال هنا 80 لأن مذهب المالكي أنه 80، فعلى هذا يكون العبد 40، يكون العبد 40. وهذا ما يشهد له حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عند مالك وعند الثوري في جامعه، قال أدركت أبا بكر، عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم ولم أرهم يجلدون المملوك في القذف إلا 40، والقذف كذلك تماما 80، لأن هذا يقاس عليه. إن أقر أو شهد بشرب أو شم. إن أقر الشارب للخمر بشربه للخمر قام عليه الحد، أو شهد اثنان شهداء، أنا شهد عدلان بشربه للخمر، وإن خولف أو شربه للخمر، أو شهداء بشم أنا أو شهداء أنهما شما في رائحة الخمر، وإن خولف وإن شهد شاهد آخر بأن الرائحة التي فيه ليست رائحة خمر وإنما هي رائحة خل مثل، فلا عبرة بالمخالفة. نعم. وجاز لإكراه. وجاز الخمر، وجاز شرب الخمر إذا أكره على شربه. وإساغة لا دواء. وإساغة غصة لا يجوز لدواء، لا يجوز شرب الخمر للدواء، الحديد الذي رأينا الآن. ولو طلاء. ولو طلاء، ولو كان الدواء طلاء للجسد، أنا ليس من الأدوية باطن الجسد، ولو كان دواء لظاهر الجسد. والحدود بالسوط وضرب معتدلين. والحدود إنما تقام، الحدود التي هي جلد إنما تقام بالسوط وضرب معتدلين. سوط معتدل وضرب معتدل، ليس قويا ليس ضعيفا، الصوت معتدلا ليس غليظا ليس رقيقا. نعم. قاعدا. قاعدا يقعد المحد، محد ليس يقعد يجلس، يقعد. بلا ربط وشد يد بظهره. بلا ربط وشد يد، معناها لا يربط في في في في في, في حديدة، ولا يربط في عمود، ولا تشد يديه. وشد يد بظهره وكتفيه، معناها أين يضرب؟ أين المكان الذي يضرب منه؟ هو الظهر والكتفين، يضرب في الظهر والكتفين. وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب. وجرد الرجل، يجرد الرجل عند إقامة الحد عليه، معناها يجرد ظهره لأنه سيضرب على الظهر والكتفين، يجرد ظهره وتجرد كتفاه. وأما المرأة فتجرد مما يقي الضرب فقط، ويبقى عليها ما يسترها. وندب جعلها في قفة. وندب جعل المرأة في قفة، أي حفرة شبه الحفرة، حتى لا تظهر للناس. وعزر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمي. وعزر الإمام معناها التعزير من التديب. عزر الإمام لمعصية الله معناها إذا عصى عبدنا الله تبارك وتعالى وشهد عليه الشهود بذلك يعزره هو بما يراه مناسب، أي معصية. أو لحق آدمي. أو لحق آدمي كذلك، هناك شخص اقترف اقترف ذنبا بأن أخذ حق آدمي أو ضيعه، أخذه أو ضيعه ولم يفي به، فالإمام يعزره بما يراه مناسب، يؤدبه بما يراه مناسب حبسا ودوما. معناها ما هي المسائل التي يعزر بها؟ قد يعزر بالحبس، وقد يعزر باللوم فقط توبيخ، أيوة، وبالإقامة، وقد يعزر بإقامته مثلا يوقفه أمام الناس يقول قف هنا، ونزع الإمامته، وبنزع إمامته مثلا إذا كان متعمما يقول انسى إمامته، وضرب بالصوت أو غيره. نعم، وقد يعزر أيضا بالضرب بالصوت أو بالضرب بغير الصوت. وإن زاد على الحد أو أتى على النفس، وإن زاد الضرب الذي أدبه به على الحد، وإن تعال نفسه، وإن قتل، وإن مات بسببه، على خلاف في ذلك. وضمن ما سرى، وضمن ما سرى. بالنسبة للجاني سيتكلم هنا سيتكلم عن الصائد، هنا سيتكلم عن الصائد، وسيتكلم أيضا عن المتعدي، المتعدي والصائد. طيب، الصائد الأصل فيه، أصل فيه فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين عند الشيخين، قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فاقتلعها فنزعها فسقطت ثنيته، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدا اطلع عليك بغير إذن فحذفته، أو فحذفته، كل ما صحيحة، فحذفته ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. والحديث متفق عليه. وفي حديث أحمد النسائي: لا دية له ولا قصاص. وفي حديث ابن حديث براء بن عازب رضي الله عنه عند الأربعة وصححه إلا الترمذي، صححه ابن حبان، وفيه خلاف، فيه اختلاف. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل الماشية، على أهل الماشية، على أهل الحوائط، أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على أهل الحوائط حفظ حوائطهم بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظ مواشيهم بالليل، حفظ مواشي، ولا على أهل الماشية، على أهل الماشية إن على، قال على أهل الحديث عن براء بن عازم رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل الحوائط حفظ حوائطهم بالنهار، حفظ حوائط، وعلى أهل الماشية بالليل حفظ مواشي. وما أصابت الماشية بليل فعلى صاحب، ما أصابت، وما أصابت الماشية بليل فعلى صاحبها، فعلى صاحبها، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال هنا: وضمن ما سرى، معناها المتعدي إذا تعدى وجرح وسرى الجرح فقتل يضمن. نعم، كطبيب جاهل أو قصر، كذلك الطبيب إذا جاهل أو قصر، الطبيب الجاهل إذا تطبب من لم يكن معروفا بالطب، فتطبب كما رأينا في حديث سابق، فأصاب نفسا وما دونها فهو ضام، فهو ضام، وبالتالي يضمن إذا كان جاهلا أو إذا تعدى الحد. قصر في في فعله فعلا لم يعمل الاحتياط اللازم ولم يأخذ الأدوات المناسبة، أو تعدى أيضا الحدود المشروطة مثلا المكان المناسب، أو كان شاهدا يضمن في الحالات الثلاث. نعم. أو بدائن معتبر. كذلك إذا لم يؤذن له في شق المريض إذن معتبرا فإنه أيضا يضمن. وضمن ما سرى كطبيب شهر أو قصر. هنا سيتكلم عن الضمان. قال إن من اعتدى على شخص فيضمن سراية الجرح، فجرحه مثلا وأدى ذلك الجرح إلى موته يضمن، وكذلك كل من تعدى، فالطبيب إذا تعدى يضمن، وإذا قصر أيضا لأن فرط وقصر ولم يجتهد يضمن، وكذلك إذا أيضا تطبب وطبب إذا طبب الشاهد الذي لا يعرف الطب يضمن. أو بلا إذن معتبر. كذلك إذا جرح الطبيب بلا إذن معتبر فإنه يضمن المجروح، ولو إذن عبد بفصد أو حجامة. معناها ولو كان الإذن إذن عبد، معناها إذا مثلا شرح الطبيب أو قام بعملية بغير إذن معتبر كإذن صبي، بل ولو كان إذن عبد، ولو كان إذن عبد فيضمن إذا أذن له العبد ولم يأذن له سيده. نعم. بفصد أو حجامة أو ختان. مثلا عند الفصد إذا فصد بدون إذن، الفصد هو شق العروق لأخذ الدماء، وكذلك إذا حجم دون إذن هو سحب الدم من الجسم حجامة، وكذلك إذا ختن بدون إذن وهو السنة التي تفعل به بذكوري قطع الجلدة التي تغطي الحشفة يقال لها قالوا ختان وسنة. نعم. وكتأجيج نار في يوم عاصف. كذلك من أجج النار في يوم عاصف وكانت من حوله الأعشاب من حوله الأخشاب يضمن إذا وقع حريق. وكسقوط جدار مالئ. كذلك سقوط الجدار على شخص إذا كان الجدار جدارك مائلا وأنذرت بذلك، أنذرك الناس وقالوا لك هذا الجدار ربما يسقط على المارة، فإذا سقط بعد ذلك بعد الإنذار على أحد تضمن ذلك الذي سيقع فيه. وأنذر صاحبه وأمكن تداركه. شرطين. الشرط الأول أن ينذر صاحبه، أن يعلم صاحبه بأنه ربما يسقط على المارة، والشرط الثاني أن يمكن للشخص أن يتداركه، معناها فلو لم يعلم به إلا بعد سقوطه على المار لا يضمن، ولو علم به ولم يمكن تداركه إلا بعد سقوطه على المار لا يضمن كذلك. نعم. أو عضه فسل يده فقلع أسنانه. أو عض شخص شخصا فسل يده فاقتلع أسنانه يضمن بالتالي عليه دية هذه الأسنان. أو نظر له من قوة فقصد عينه بالضرب فضربه وقصد عينه بالذات وأزالها فإنه يضمن، لكن إذا ضربه ولم يقصد عينه لا يضمن. وإلا فلا بأن اختل شرط فلا لم يقصد عينه. كسقوط مذاب أو بغت ريح لنائم. كسقوط مذاب، كان سقط المذاب، لأن المذاب أصلا يكون في الأعلى، وبالتالي أنت لا تراه. إذا سقط على المارد فلا تضمن أنك لم تشعر به، كسقوط مذاب أو بغت ريح لنائم، أو بغت ريح لنائم، أو أنت أوقدت النار في يوم لا ريح فيه، لكن بغتت الريح فجاءت ووقع الحريق، جاءت الريح بغتت. كحرقها قائما لطفئها. كان يحرق شيء وأنت قائم لتطفئه، ويحرق أثناء الإطفاء فأنت لا تضمنه. وجاز دفع الصائل، أنا الصائل عليك يجوز دفعه، في حديث عمر الذي رأيناه، حديث سعيد بن زيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم يجوز دفعه. بعد الإنذار للفاهم، معناها الصائل إذا كان فاهما للغتك تستطيع أن تفهمه، ينبغي أن تنذره أولا قبل الدفع فعليا، قبل الدفع بالفعل أن تنذره أولا، فإذا لم يختدع تدفعه بما استطعت. نعم بما اندفع به، فكان يندفع بالضرب تضربه، وكان لا يندفع إلا بالقتل تقتله. وإن كان يدفعك له عن مال، معناه إن كان الصائل صائلا على المال فقط ولم يصل على النفس مثلا على الأرض. وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به. ويجوز قصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا بالقتل، يجوز أن تقصد قتل الصائل إذا علمت أنه لا يندفع إلا بالقتل، فدمه هذا لا جرح، معناها لا يجوز لك أن تجرحه بشرط كبير. إن قدر على الهرب منه لا يجرح أن قدر على الهرب من مناشقة، معنى لا يجوز لك أن تجرحه بالسيف أو بالمدفع مثلا، إذا كنت قادرا على أن تهرب منه بلا مشقة، قادرا على أن تتخلص منه بالهرب وبالتالي بلا مشقة. هذا لم يكن مثلا صال عليك في مكانك، وإنما صال عليك مثلا في الشارع واستطعت أن تدفع عنه وتهرب، فحينئذ لا يجوز لك جرحه. وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها كما في حديث براء بن عازب، تلفت البهائم ليلا من الحدائق من الحره من البساتين فعلى ربها. وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف. وإن زاد على قيمتها، وإن كان الذي أتلفته زائدا على قيمة هذه المواشي، إذن على ربها على كل. أيوة. ثم قال بقيمته وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف. أيوة أكمل. لا نهارا. أيوة. بقيمته على الرجاء والخوف، معناه يقوم حينئذ على الرجاء والخوف، معناه يقوم على تقدير أنه سيصلح، ويقوم على تقدير أنه لن يصلح، ويجمع التقويمان معه، فهذه هي قيمته. أنا إذا لم يبدو صلاحه، إذا كان لم يبدو صلاحه كان مثلا زرعا ولم يبدو صلاحه، يقوم على أساس أنه سيصلح إلى آلته، ويقوم على أساس أنه ستصيبه الآلة، وبالتالي معدل التقويمين يدفعه صاحب الماشي. لا نهارا، معناها لا يضمن ما أكلته نهارا، ما أصابته المواشي نهارا لا يضمنه، لأن حفظ الحوائط على أهلها نهارا. إن لم يكن معها راعي، إلا إذا كان مع الماشية راعي، إذا كان معها راعي فإنه يضمن ما أصابته نهارا. نعم يضمنه الراعي إذا كان معها ما أصابته نهارا. السرحت بعد المزارع، إذا كان ذلك نهارا وسرحت بعد المزارع، إذا كان مثلا نهارا وسرحت بعد المزارع معناها بعيدا عن المزارع، فما أصابته لا يضمنه صاحبها، لا يضمنه صاحب الماشية. وإلا فعلى الراعي، وإلا بأن سرحت قرب المزارع فأصابت فعلى الراعي، فيضمن الراعي ذلك. فكان معها راعي، إلا إذا كان معها راعي وكانت سرحت قرب المزارع فإنه يضمنه الراعي، يضمن الراعي ما أصابت. باب، إنما يصح إعتاق مكلف. في هذا الباب سيتكلم عن الإتق، والإتق رغب فيه الشرع، والشرع متشوه للحرية، ولذلك فتح لها كثير من الأبواب، ولم يفتح للرق إلا ربع باب. ربع الباب الذي فتح للرق هو أن الأسارى إذا أخذوا في الحرب خيروا الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء. إذن احتمال خيار من أربع خيارات هو الرق، إذن ربع باب. بينما فتح للعتق التدبير، فتح له المكاتبة، وفتح له تمثيل، فتح له أيضا القرابة، مثلا إذا كان الإنسان قريبا لشخص فإذا ملكه يعتق عليه، وفتح له أيضا باب التمثيل فإذا مثل السيد بعبده عتق عليه، وفتح له أيضا باب الأم الولد فإذا أولد السيد أمته أصبحت حرة بعد موته. ورغب في العتق كثيرا، رغب فيه كثيرا، فتح له يعني جملة من الأبواب، جملة كثيرة من الأبواب، وفتح له باب الكفارات، الكفارات كلها فيها العتق. مثلا كفارته مثلا اليمين، كفارته إطعام في قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كفارة القتل، ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن ودية مسلبة للأهل. كفارة الظهار، ما هن أمهاتكم إن أمهاتهم إلا الله إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. والذين يظهرون من نساء مما يعودون لما قالوا فتح الرقبة قبل أن يتماس. إذن فتح للرق أبوابا كثيرة، فتح للحرية يعني الحرية أبوابا كثيرة، ولم يفتح للرق إلا أربع باب. ولهذا الشرع متشوه للتحرير، لأنه في الحقيقة إنما وجد الواقع الإنساني فيه أناس يسترقون أناسا آخرين، ونفسية المسترق العبد تقتضي يحتاج العبيد، نفسية العبيد تحتاج إلى تربية وزمن ليصبحوا صالحين لتحمل المسؤوليات ويصبحوا صالحين لاختيار، وبالتالي يحتاجون إلى فترة. ولذلك فتح لهم كثيرا من أبواب الحرية، وإنما فتح ربع باب للعبودية وليس إجباريا وإنما هو على سبيل الاختيار. طيب، الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب قول ابن الأحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله في كل عضو منه عضوا منه من النار. حديث متفق عليه. وفي رواية الترمذي من حديث أبي أمامة، وفي حديث الترمذي من رواية من من من من من حديث الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. وفي حديث أبي داود وفي من رواية كعب بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. وفي حديث أبي ذر عند الشيخين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. الحديث متفق عليه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عند الشيخين قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في من أعتق شركا له في مملوك من أعتق شركا له في مملوك قوم عليه قيمة عدل ثم أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وفي رواية أبي هريرة عند الشيخين وإلا قوم عليه وإلا قوم عليه وإلا استسعي غير مشقوق عليه. وذكر ابن الحجر أن السعاية ربما تكون مدرجة في هذه الحديث في هذا الحديث. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند أحمد والأربعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند مسلم قال اعتق رجل ستة مماليك لم يكن له مال غيرهم عند موته فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فوزعهم أذلالا ثم أقرع عليهم وأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. وفي حديث السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد والنساء والحاكم قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. الحديث متفق عليه حديث طويل وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ الذي سأقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال هنا إنما يصح إعتاق مكلف بلا حجر. إنما يصح إعتاق مكلف بلا حجر معناها إنما يقبل العتق من مكلف. مكلف ولا يستطيع أن يعتق بلا حجر معناها ليس محجورا عليه، يكون مكلفا ولا يكون محجورا عليه. فإذا كان مكلفا لكنه سفيه محجور عليه فلا يمكن أن يعتق. نعم. وإحاطة دين. وإحاطة دين ولا يكون أيضا قد أحاط الدين بماله. فإذا أحاط الدين بماله فلا يمكنه أن يعتق لأن الدين مقدم على العتق. ولغريمه رده. ولغريمه رده، لغريمه رد العتق إذا أحاط الدين بماله. لغريمه معناها الدائن أن يرد العتق ويأخذ العبد في دينه أو بعضه. أو بعضه. وإذا كان مثلا ويرد بعضه إذا كان دينه يكفيه بعض العبد لقضاء الدين فيرد ما يكفي لقضاء الدين من عتق العبد الذي اعتقه المدين. إلا أن يعلم أو يطول. إلا أن يعلم الغريم، إلا أن يعلم الدائن بعتق المدين ويطول سكوته عن ذلك فليس له بعد ذلك أن يرد العتق. أو يفيد مالا. أو يفيد السيد العاتق يفيد مالا، يجد مالا قبل أن يرد الدائن العتق فليس له حينئذ أن يرد العتق لأن السيد أصبح له مال يمكن أن يقضي منه الدين. ولو قبل نفوذ البيع. ولو قبل نفوذ البيع. لو قبل نفوذ البيع معناها هو الآن سيرد العتق والعبد سيباع ليقضى منه الدائن، لكن قبل نفوذ البيع إذا استفاد السيد مالا ينفذ العتق ويترك البيع، يترك بيع العبد الذي كان سيباع ليقضى منه الدين. رقيقا. رقيقا معناها اعتاق مكلف رقيقا، هذا مفعول به لاعتاق. اعتاق كان مصدر أضيفت إلى فاعلها ومفعولها هو رقيقا. لم يتعلق به حق لازم به. لم يتعلق به حق لازم معناها الشرط في المعتوق أن يكون رقيقا وإلا يكون متعلقا به حق. لا يتعلق به حق. أيوة. لازم نص به معناها أن العتق لازم بكلمة العتق به أي بالعتق لازم به يلزم بكلمة العتق. إذا قال السيد اعتقت عبدي فلزم العتق. وبفك الرقبة والتحرير. كذلك لو قال فككت رقبتك أو حررتك كلها ألفاء لازمة يلزم منها العتق. نعم. كلها ألفاء ملزمة في العتق. نعم. وإن في هذا اليوم بقولها يمضي العتق. يمضي العتق. نعم. أيوة. وإن في هذا اليوم بلا قرينة مدح. وإن في هذا اليوم. وإن أكمل فقط قبل ذلك قال وبفك الرقبة والتحرير. وإن في هذا اليوم. أيوة. وإن في هذا اليوم. وإن قال له حررتك في هذا اليوم أو فككت رقبتك في هذا اليوم يصبح عتيقا. نعم. أيوة. بلا قرينة مدح. أيوة. بلا قرينة مدح. الشرط الصف العتق أن لا تكون هناك قرينة مدح. مثلا كأن فعل لك فعلا حسنا وقلت له أنت حر من هذا الأفعال الأحرى، لا تريد بذلك العتق إنما تريد بها أنك أنه فعل لك فعلا جميلا قام بالمهمة على أحسن وجه فقلت له أنت حر معناها تريد أن تمدحه بأنه يفعل أفعال الأحرار. نعم. أو خلف. أو خلف. وهو أنت أمرته بشيء فخالفك فأنت تريد أن تعتب عليه تقول أنت حر أنت لست تحت سيطرتي أنت حر إذا فقط هذا لبيان أنه خالفك وليس قصد التحرير. نعم. أو دفع مكس أو دفع مكس أو أنت مار معهم ومرتهما بمكاس يأخذ الضرائب على الناس. فقلت له هذا حر تريد أن تنجو من ضريبته فهذا لا يعد تحريما. وبلا ملك كذلك من صيغ الحرية تقول له لا ملك لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك أو السبيل لي عليك. نعم لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك هذه من صيغ التعريف. إلا لجواب إلا لجواب إلا إذا كان ذلك جوابا لسؤال كان جوابا لسؤال كان مثلا كان قال له كلمه كلاما لا يليق كان كلم العبد السيد كلاما لا يليق قال له أنا لا سبيل لي عليك كأنه يعاتبه لأنه كلمه كلاما لا يليق قال له لا ملك لي عليك. نعم وبك وهبت لك نفسك. إذن لو قال له على وجه لو قال له لو قال له على وجه جوابي جوابي ما لا يليق من العبد فهذا لا يعتبر تحليلا. قال له لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك جوابا ثم قال وبك وهبت لك نفسك كذلك لو قال له وهبت لك نفسك فهذا تحرير هذه صيغة من صيغ تحرير. وبك اسقني أو بك اسقني أو يهب إن نويت إن نويت به من أسق وبك اسقني أو يعزب من نيتي معناها إذا قلت له ذهب أو عزب أو بكسقني اسقني الماء وأردت ونويت أنه حر أنك إنما تطلب منه أن يتفضل عليك بسقي الماء لأنه حر نويت به الحرية أو اذهب نويت به الحرية أو عزب عني نويت بذلك الحرية على أنا إذا إذا إذا إذا إذا أخذت أي لفظ ونويت به الحرية يحر به. وعتق على البائع إن علق هو والمشتري هو المشتري وعتق على البائع إن علق هو المشتري علق على علق العتق على البائع هنا قال البائع إن بعتك فأنت حر وقال المشتري إن اشتريت فأنت حر يعتق على أيهما يعتق على البائع والمشتري على البيع والشراء علق على البيع والشراء علقه البائع علقه البائع على البيع علقه المشتري على الشراء قال البائع إن بعتك فأنت حر قال المشتري إن اشتريتك فأنت حر. نعم وبالاشتراء الفاسد في إن اشتريتك وبالاشتراء الفاسد في إن اشتريتك كذلك اشترى إذا قال إن اشتريتك فأنت حر واشتراه اشتراء فاسدا يرد فهو حر بذلك الشر كأن اشترى نفسه فاسدا كأن اشترى نفسه فاسدا كأن اشترى نفسه شرعا فاسدا إذا علق البيع علقت الحرية على الشراء أو اشترى نفسه شرعا فاسدا فأيضا فهو حر اشترى نفسه شرعا فاسدا فهو حر. على كل حال يعوض سيدفع ثمن آخر لكن الحرية مضت. والشخص والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمينه أكمل. والإنشاء فيمن يملكه أو لي أو رقيقي أو عبيدي أو مماليكي لا عبيد عبيده. نعم قال بأن هذه الألفاظ هذه الألفاظ إذا قال إذا قال إذا قال أكمل هنا عز الفقرة هنا والشخص والمدبر أيوة وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمينه نعم والإنشاء في من يملكه أو في من يملكه. هذه الصيغة التي ذكرها هنا هذه الفعل من أملكه، أيوة في من يملكه، في من يملكه أولي أو في كل من هو لي، من أملكه أقول أو كل من هو من هو لي، هاي الفعل سيرتب عليها أحكام، أو رقيقي أو كل رقيقي، أو عبيدي أو عبيدي، أو مماليكي أو مماليكي لا عبيد عبيد. نعم اسمع هاي الفعل من أملكه أو من هو لي أو رقيقي أو عبيدي أو مماليكي، هذه الألفاظ إذا نطق بها السيد فهي تشمل الشقصة، أنا تشمل العبد الذي يملك جزء منه، وتشمل المدبر، وتشمل أم الولد، وتشمل وولده ولده من قل هنا ما ولد عبده من أمته، تشمل ولد عبده من أمته، ولد عبده من أمته تشمله، وإن بعد يمينه، وإن ولد بعد يمينه، وإن ولد بعد اليمين. إذا معناها هذه الألفاظ إذا قالها تشمل هذه الأصناف كلها، بالتالي تصبح كلها هذه الأصناف تصبح أحرارا. تمام.